الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع ما تفي قيمته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب، أي يجب الحد بسرقة ربع دينار فأكثر أو ما يساوي ربع دينار، بشرط أن يكون السارق بالغا عاقلا وأن لا يسرق مال أصله أو فرعه، فلا تقطع يد الولد بسرقة مال الوالد ولا يد الوالد بسرقة مال الولد لشبهة استحقاق النفقة. ونصاب السرقة ربع دينار من الذهب الخالص أو ما تساوي قيمته ربع دينار من الذهب الخالص ولو قراضة، القراضة ما سقط بالقرض إذا بلغت قيمة القراضة ربع دينار، من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه سرق ربع دينار أو مالا يساوي قيمته ربع دينار من حرز مثله، أي من المكان الذي يحفظ فيه عادة، وليست له في المسروق شبهة كسرقة مال الشركة، لا تقطع يد الشريك بسرقة مال الشركة لشبهة الملك، ولا تقطع يد السارق إذا ادعى أن المسروق ملكه لشبهة الملك أيضا، تقطع يمناه من الكوع وهو المفصل الذي بين الكف والساعد، فإن عاد لها فرجله اليسار من مفصلها، أي تقطع الرجل اليسار من الكعب، فإن يعد يسراه من يد تقطع يده اليسرى، فإن عاد فيمناه، عاد المرة الرابعة تقطع يده اليمين، هذا مرة متمسك بالسرقة، فإن يعد خامسة قطع معاش فيها أطراف تقطع يده اليمين ورجل اليسار ويد اليسار ورجل اليمين، وعاد سرق سواله أطراف صناعية وراح يمارس السرقة، فتعزير بغير قتل، يعني يختار للقاضي عقوبة مناسبة، حبس، حبسه مدى الحياة، حبسه 10 سنين 20 سنة حسب ما يرى القاضي، فتعزير بغير قتل يختار له عقوبة تعزيرية ولا يقتله، والحديث الذي فيه أنه يقتل في الخامسة ضعيف. ويغمس القطع بزيت مغلي، أي من أجل إيقاف النزيف نستعمل شيء يوقف النزيف، الآن مع تطور الطب ممكن بأي طريقة يوقف النزيف، من قبل ما كان عندهم شيء يوقف النزيف، يأخذون اليد المقطوعة ويغمسونها في زيت مغلي حتى يقف الدم، أو يغمسونها في نار حتى يقف الدم،